قال الإمام البخاري رحمه الله: باب موعظة الرجل ابنته بحال زوجها. وقال عمر رضي الله عنه: فرفعت بصري في بيته فوالله ما رأيت في بيته شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة. فقلت: يا رسول الله، ادع الله فليوسع على أمته، فإن فارسا والروم قد وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان مستبئا، فقال: أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ إن أولئك قوم عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت: يا رسول الله فاغفر لي. فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم. طويل الذي سأل فيه عمر أن عمر رضي الله عنه عن المرأتين الذين قال الله عز وجل فيهما التي في غير الله تصرفت قلوبهم. في هذا الحديث كما مضى أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان حريصا على سؤال عمر رضي الله عنه وأرضاه عن المرأتين في متى يقول الله عز وجل تتوب الى الله وخسرت قلوبكم. كان يحجل الفرصه المناسبه لسؤاله، وسنحت الفرصه بان حج معه. ولما كانوا في اثناء الطريق عدل عمر عن طريق لحاله قضاء حاجته، فتبعه ابن عباس معه اداوه من ماء. ولما فرغ من قضاء حاجته سكب عليه الماء وتوضا، ثم انه فوتت الفرصه وسأله عن الشيء الذي كان من مدة طويلة وهو يفكر به ويتحين فرصة للوصول إليه. وسأله عن مرأتين، قال: واعد يا النبي بن عباس ثم عائشة وحفصة. ثم ساق الحديث الطويل في القصة. سبق أن عبية رضي الله عنه وأرضاه أنه كان هو وصاحب له من الأنصار جار له صاحب يتناوبان النزول الى رسول الله عليه الصلاه والسلام، حيث ان واحدا منهما ينزل ويلتقي بالرسول عليه الصلاه والسلام فيحضر مجالسه ويتلقى ما يحصل في مجالسه من العلم وما يتلوه من الوحي، ثم يرجع في اخر النهار ويخبر صاحبه بما سمع، ثم تأتي نوبة الآخر وهكذا. عرفنا أن هذا الصنيع منه رضي الله عنه وأرضاه فيه التوفيق بين مصالحهم وبين تلقيهم العلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن ذلك يكون بالتناوب، بحيث أن الواحد منهم ينزل يتلقى ما يتلقى ثم يرجع فيخبر صاحبه. إذا رجع أو إذا نزل الآخر من القد يكون مهمته وطريقته وطريقة صاحبه الذي فعل في اليوم الأول. وكان ويقول عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كانوا يتخوفون من رجل من غسان ملوك الشام أنه يأتي إلى المدينة، لأنه كان يهدد لغزو المدينة والإسلام إلى المدينة التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيها. كان في ذهن عمر هذا المعنى، وجاء الأنصاري في نوبته وطرق الباب بشدة وباهتمام، قال: ما لك؟ أجاء الغساني، قال: لا، ما هو أعظم وأهول، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء. نزل عمر رضي الله عنه وارضاه واتى الى حفصه وتكلم معها وسالها اطلقهن رسول الله عليه الصلاه والسلام، قالت لا ادري وهو في مجربه وهو المكان الذي اعتزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء. ثم ان عمر رضي الله عنه وارضاه جاء وجد اناسا عند المنبر يبكون فبدا انهما اتبعهم ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم وما جرى لهما الغضب الذي ادى الى اعتزاله نساءه. ثم انه ذهب ليسال عن الرسول صلى الله عليه وسلم لمشربته وطلب من القادم الذي عند الباب ان الغلام الذي عند الباب ان يستاذن له فذهب واستاذن وصمت رسول الله عليه الصلاه والسلام فلم يرد جوابا فرجع الغلام واخبره ثم ذهب وجلس مع الناس الذين عند المنبر يبكون ثم انه غلبه ما يجد فرجع مره اخرى ليستاذن استأذن وكانت الثانية الأولى ثم أنه رجع إلى الجماعة الذين عند المنبر ثم رجع المرة الثالثة واستأذن وكانت كالأولى الأولى والثانية إلا أنه لما انصرف ناداه الغلام وقال إنه أذن لك فجاء ودخل على رسول الله عليه الصلاة والسلام وسلم عليه. كان أول شيء سأله عنه بعد السلام قال يا رسول الله أطلقت نساءك؟ قال رسول الله عليه السلام لا. قال عمر الله أكبر. أنبر اجتهادا وسرورا بهذا الخبر الذي أخبره به رسول الله عليه السلام وهو أنه لم يطلق نساء. ثم إنه أراد أن يستأنس وأن يحصل الانبساط مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له وهو قائم قبل أن يجلس يا رسول الله إن كنا معشر المهاجرين نغلب نساءنا فلما جئنا إلى المدينة وجدنا الأنصار تغلبكم نساء. فتبسم رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إنه قال له أيضا يا رسول الله إنني قلت لحفصة لا يغرك أن كانت جارتك أورأ منك وأحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام منك. وضحك رسول الله عليه ثم بعد ذلك جلس عمر ورفع بصره وأجال نظره في الحجرة فما رأى فيها إلا ثلاثة جلود معلقة ليس فيها إلا هذا. ثم أيضا الفراش الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم كان خطيرا وكان قد أثر في جسده الشريف لأنه ليس بينه وبينه شيء يعجله ليس هناك شيء من القماش يحول بين جسده وبين هذا الحصير وقد أثر في جسده بحيث انطبع الحصير على جسده صلى الله عليه وسلم لأنه باشر ذلك الحصير وليس هناك وصاية تقيه وتحول بين جسده وبين هذا الحقير حتى لا يؤثر في جسده صلى الله عليه وسلم. وقال عند ذلك حيث رأى الحقير وأثر في جسده ورأى أن سجر جسده على الرجل معلقا قال يا رسول الله أدعو الله أن يشفع على أمتك من فارس والروم أن يوسع الله عليهم وهم لا يعبدون الله وهم لا يعبدون الله. كان رسول الله عليه الصلاة والسلام متكئا فجلس ثم قال هؤلاء حجيت لهم طيباتهم في هذه الحياة الدنيا يعني هذا الذي يحصل للكفار في هذه الدنيا من النعيم هذا هو نصيبهم من النعيم ولا عهد لهم بالنعيم إذا ماتوا هذا يعني آخر عهدهم ولا يجدون شيئا من النعيم إذا ماتوا بل يخلفون النعيم وراءهم وهذا هو نصيبه من النعيم. لهذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه وهو أول حديث في كتاب الزهد من صحيحه الذي قال عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر هذه جنته ليس عنده من النعيم إلا ما يشاهده وما يحصله في هذه الحياة الدنيا وهي سجن المؤمن لأن المؤمن إذا انتقل من هذه الحياة الدنيا انتقل إلى الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر

وشهد الزور، وكان متكئا فجلس، كان متكئا فجلس فقال وشهد الزور، وقول الزور على لسان الزور، فما زال يرتلها حتى قلنا لك البكر. وكان متكئا فجلس قال ان هؤلاء عجلت لهم طيباتهم في الحياه الدنيا. قال قلت استغفر لي، لما راى الحمام الرسول صلى الله عليه وسلم وانكاره عليه ولفت نظره الى ان هذه الحاله التي عليها فارس والروم وهي نصيبهم من الحياه الدنيا وهي نصيبهم من الطيبات ولا يحصلون شيئا بعد ذلك اذا ماتوا، وكان متكئا فجلس يعني للاهتمام بما يقوله عليه الصلاه والسلام. عند ذلك قال عمر رضي الله عنه استغفر لي يا رسول الله، هذا الكلام الذي قلته والذي بينت انه لا يصلح، ان هذا النعيم الذي حصل لهم انما هي طيبات عجلت لهم في الحياه الدنيا، استغفر لي يا رسول الله. وفي هذا أنت يا ابن الخطاب يعني كيف تقول هذا؟ كيف تفكر في هذا؟ هؤلاء الذين يأكلون من الطيبات هذه الحسنة هذا نصيبهم، هذا هو نصيبهم من النعيم، هذا نصيبهم من المتعة، ولا ينبغي أن يفكر بهذا وأن يهتم بهذا وأن يشغل الإنسان باله بهذا، ولا يغتر الإنسان بما أعطى الله عز وجل الكفار من هذا النعيم، لأن أعطاءهم ليس دليلا على المحبة، إن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولكنه لا يعطي الدين إلا من أحبه، يعطي الدين إلا من أحبه. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تجمع عند الله في جناح بعوضة ما سقى منها كاس من شربة ماء، لو كانت الدنيا تجمع عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كاس من شربة ماء. وسبق أن مر بنا الحديث الذي في النصوص، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى من أسفل النصوص وعرض عليه الجنة والنار وهو يصلي ورأى عناقيد العنب متدلية ومد يده وهو في الصلاة، ثم عرض عليه النار وكعكع رجع على ورائه ثم رأى النار يحتمي بعضها بعضا، ولما سلم وفرغ من صلاته سألوه فقال يا رسول الله قل إن رأيت عيناك تقدمت ومن السيد رأيناك تأخرت، قال عرض علي الجنة ورأيت فيها عناقيد العنب مددت يدي لأخذ سطحا من عقودا من العنب ثم شربت، ثم قال عليه الصلاة والسلام لو أخذت منه لأكلتم ما بقي من الليل، لو أخذت منه لأكلتم ما بقي من الليل، لو أخذها العقود لأكلوا منه ما بقي من الليل، وذلك لعظم هذا النعيم ولبركته ولكثرته ولعظم غريبته عقود واحد يأكل منه ما بقي من الليل، ولكن الله عز وجل شاء أن يكون ذلك غيبا وأن يكون نعيم الآخرة في الآخرة، وألا يأتي في الدنيا حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، حتى ما يتميز أولياء الله من أعداء الله، ويتميز من يستعد للدار الآخرة ويصدق بما فيها من النعيم، لأن هذا خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ويستعد لذلك بالأعمال الصالحة. وترك عليه الصلاه والسلام اخذ عنقود من العنب وقال لا اكلت منه لا اكلت ما بقيت الدنيا، فهذا يبين لنا عظم شان نعيم الاخره، ويبين لنا يعني قله الاهتمام بنعيم الدنيا بقوله عليه الصلاه والسلام لو كانت الدنيا تجمع عند الله جناح بعوضه ما سقى منها كافر شرب الماء. قال عمر رضي الله عنه فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه من اجل ذلك الحديث حين افشى المحطة الى عائشة 29 ليلة، وكان قال ما انا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله. ثم ان عمر رضي الله عنه وارضاه ذكر قصة الاعتزال وأن اعتزل في هذه المشروبة لمدة شهر، وأن حفصة رضي الله عنها أفشت حديثا لعائشة وطلب منها أن لا تبديه لأحد فبدته لعائشة وأطلع الله عز وجل على ذلك ونبأها وأشار إلى بعض ما حصل. قال من أنبأ في هذا؟ قال أنبأني العليم الخبير. ثم إن الرسول لم يحتجر نساءه شهر إلا إن هذا هو سبب الاعتزال وهو ذلك الحديث الذي أفشاه إلى حفصة. ثم إنها لقد بها عائشة وعاتب الله عز وجل على ذلك بقوله لما تحرم ما حل الله لك وتحرم ما بات أزواجك. ثم إنه اشتدت وجيته يعني غضبه ونزل نساءه شهرا. وذلك قيل ان من اسباب اعتزاله ان هذا انما حصل من بعضهن هذا الذي حصل بين حفصه حفصة وعائشه انما حصل من بعضهن باقيات لا دخل لهن في ذلك ولكن هناك امور اخرى حصلت من الجميع وهي تلحاحهن عليه بطلب النفقه وان هذا حصل من أطلب من جميع وأن يطلب من النفقة. فإذا تجمع أمور منها هذا الذي حصل من حفصة وعائشة ومنها هذا الذي حصل منهن جميعا ثم إن اعتزلهن جميعا وجلس شهرا ثم إنه لما مضى 29 خرج من المشربة ودخل على عائشة قال إنك عليك شهرا وإن الذي جلست هو إنما هو 29 أعد حن عدا. قال الشهر 29 شهر 29. قال فلما مضت 29 ليلة دخل على عائشة فبدأ بها وقالت له عائشة يا رسول الله إنك كنت قد أحكمت أن لا تدخل علينا شهرا وإنما أصبحت من 29 ليلة أعدها عدا. وقال الشهر 29 بهذا أن الشهر هو 29 ويكون 30 ليس دائما 29 وليس دائما 30 ولا يزيد عن 30 ولا ينقص عن 29 فهو دائما بين هذا وهذا إما 29 وإما 30. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال في الشهر قال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعد في أصابع يديه ثلاث مرات أن هذا إذا كان ثم قال مرة أخرى وخطو واحدة منها في المرة الثالثة تسعة أو إما 30 وإما 29 وإما كان الشهر يعني ذلك الشهر 29 فخرج صلوات الله وسلامه وبركاته عليه بعد أن أكمل الشهر الذي عجم والذي حصل منه عليه الصلاة والسلام اعتزال نسائه فيه. قال فكان ذلك الشهر 29 ليلة. قالت عائشة رضي الله عنها ثم أنزل الله تعالى آية التنبيه هذا فيه ثم هذا الذي قالته عائشة رضي الله عنها وأعطاها الرسول صلى الله عليه وسلم إنك عليك شهرا وأنك جئت في 28 يعني هذا فيه التنبيه على ما يعني أنه قد حصل من الجهة يعني تظن أنه قد حصل من الجهة نجد في الدين أنه ذا شهر فلسيس نبين الآن أنه ما نسي لكن الشهر 29 أنه صار ذلك الشهر 29 الشهر يكون مهمة 29 وما يكون 30 وذلك الشهر صار 29. ثم أنزل الله عز وجل آية التحذير هذا يبين أن التحذير الذي حصل لهم جميعا بعد هذا الاعتزال الذي حصل لمدة شهر وأن التحذير بين أن يطلقهن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويتمتعن بالدنيا ويحصلن منه ما يحصلن أو يطلقن معه ويخبرن ويكون لهن ما يكون من الأجر عند الله عز وجل. فهذا يرشد ويشير إلى أن الاعتزال لهن جميعا إنه من أسبابه

وأشار البخاري رحمه الله إلى أنه لا يفجر إلا في البيت. قال والأول أصح يعني ما جاء في حديث مع ابن أنس الذي تقدم قبل هذا الباب الذي قبله وذلك حديث ابن عباس حديث ابن سلمة بنفس الباب كوني أجرهن وهو من مشهورة فدل على أن الهجر لا يخص في البيوت إنه يمكن أن يكون في البيوت كما فعل ذلك رسول الله. هذا قال والأول أصح أشار إلى حديث معاوية بن قيدة وأن الهجر لا يكون إلا بالبيت. قال والأول أصح يعني أنه يكون في غير البيت. إن حديث أنس الذي مر هذا حديث ابن عباس الذي مر قبل ذلك طويل حديث أم سلمة الذي في الباب كلها تدل على أنه هجر نساءه وأنه آل نسل شهرا وجلس في المشروبة وهو خارج البيت. فدل هذا على أن الهجر لا يخص بالبيت بل يمكن أن يكون بالبيت ويمكن أن يكون في خارج البيت. نعم في هذا الحديث على بعض أهله ولكن الحديث كما هو معلوم الذي مر عام يشمل نساءه كلهن ولم يدخل عليهن جميعا حتى أكمل شهرا ويمكن أن يكون ذكر البعض أنهن سبب أو أنهن لهن الجزء الأكبر بالسبب لأن بعض كما عرفنا أن السبب هناك سبب عام يتعلق بنساء جميعا وهو المطالبة في النفقة وأسباب خاصة وهما حصل من بعضهن وعائشة خاصة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا أبو يعقوب قال وتواترنا عند أبي الضحى وقال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال أصبحنا يوما ولسان النبي صلى الله عليه وسلم يبكين عند كل امرأة منهن أهلها فخرجوا من المسجد فإذا هو من آل من الناس فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غرفة له فسلم فلم يشر أحد ثم سلم فلم يشر أحد ثم سلم ثم سلم فلم يشر أحد فناداه فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما الحق جاءت فقال لا ولكن آمنت منهن شهرا ثم دخل على النساء الهجر للنساء في غير البيوت أنه لا يخص بالبيوت بل يكون في البيوت ويكون في غيرها ودل على ما دل عليه حديث سلمة قبل هذا ودل عليه على أيضا على ما دل عليه الآن الذي في الباب الذي قبل هذا. قال باب ما يكره من ضرب النساء وقوله وضربوهن ضربا غير مبرر. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبي عن عبد الله بن سمعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يجلس أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم. قال ما هو ما يكره من ضرب النساء فورد في هذا الحديث الذي فيه أن النبي قال لا يجلس أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم. ذكر في هذا الباب هذا الحديث وجاء في القرآن الأمر بضربهن ولكن هو الضرب غير المبرر. وأشار البخاري رحمه الله تقدم إلى كراهية الضرب أنه كل ما أمكن فالعلاج بدون الضرب هو مطلوب